ومن علوم القرآن معرفة الوجوه والنظائر، معرفة الوجوه والنظائر. ومرادهم بالوجوه المعاني التي تجيء عليها كلمة قرآنية ما، المعاني التي تجيء عليها كلمة قرآنية ما. والنظائر هي الآيات المتشاركة في معنى ما، الآيات المتشاركة في معنى ما. فمثلا إذا قيل إن كلمة أمة تجيء في القرآن تارة بمعنى الجماعة من الخلق، مثل وجد عليه أمة من الناس يسقون، وتجيء أيضا بمعنى القدوة، قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله الآية، وتجيء أيضا بمعنى المدة من الزمن، قال الله تعالى وادكر بعد مدة. فالمعاني المذكورة تسمى وجوها، والآيات التي تذكر في وجه ما تسمى نظائر لاشتراكها. فمثلا المعنى الأول للأمة وهو الجماعة من الناس، منه قوله تعالى وجد أمة من الناس يسقون، ومنه قوله تعالى تلك أمة قد خلت، ومنه قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه أشهر آية فيها. فتسمى هذه الآيات نظائر لاشتراكها في المعنى. فقول الشارح رحمه الله وهذه الآية لها نظائر، أي آية أخرى من القرآن تشاركها في المعنى، وذكر منها قوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر الآية، وقوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.